الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. الباب 21 من كتاب الحج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. باب في الوقوف وقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقوف. الوقوف وقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، وسمي وقوف وإن كان طبعا هو المقصود المكث فيها، ويقال عن اليوم عرفة وعن المكان عرفات. قال الله: فإذا أفضتم من عرفات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فإذا قيل عرفة يعني اليوم، وإذا قيل عرفات يعني هذا المكان المعروف الذي هو موقف الناس الحج في يوم عرفة. تقول من الحديث الأول حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان قريش ومن دان دينها. ومن دان دينها ممن التحق بمكة وأصبح يتبع دينها في الحج، يقفون بالمزدلفة، يعني يوم التاسع لا يخرجون من مزدلفة إلى عرفة الوقوف بها، وإنما يقفون في مزدلفة يوم التاسع ثم يعودون بعد ذلك إلى منى بعد يوم التاسع. وذلك أن مزدلفة من الحرم، وأما عرفة من الحل، وكانوا يسمون أنفسهم الحمص. الحمص يبدو أنه مشتق من الحمادة، وهي يعني الشدة والعزيمة في العبادة يعني. ويقولون: نحن أهل البيت ولا يحل لنا أن نخرج خارج منه. فمن كان معهم فكانوا يقفون كذلك، يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة. تقول: كان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفة، يعني أبطل الله تبارك وتعالى يعني هذه البدعة التي خص بها وابتدعتها قريش، وخص بها يعني نفسها دون سائر الناس في حجها السابق. وأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقف عرفات، والنبي محمد قرشي وهو ابن الحمص، لكن أمره يعني الله تبارك وتعالى أن يقف مع بقية الناس، وأن كل الناس يقفون في عرفات المكان ثم يفيض منها، يعني راجعا الإفاضة الخروج والرجوع إلى منى مرة ثانية منها. فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني كل الناس. وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه العروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة على في الجاهلية، كذلك مما ابتدعه العرب وأفسدوا به يعني عزهم في الحج، وهو أنهم إذا طافوا البيت يطوفوا نهرا، بزعم أن الثياب هذه التي عليهم هي عصوا فيها الله، فلا يحل لهم أن يعني يطوفوا في ثياب نجسة، فيطوف الإنسان منهم عاريا، الرجال والنساء، لكن إلا الحمص فقط اللي هم قريش، لما يقولوا إحنا أهل البيت، فكانوا هم الذين عندهم يعني يشرعون أنه لأنفسهم أنهم هم الذين يطوفون بثيابهم. الحمص قريش والموالد، ما تولده قريش، يعني إذا تزوج امرأة غير قرشية فتلد، فهذا يدخل كذلك كثير، وكذلك القرشية إذا كذلك تزوجت فكذلك كثير، فكل ما ولدوا يعني يدينون بدينه. كانوا يطوفون يعني كيف العرب تطوف غراسا، إلا أن تعطيهم الحمص الثياب، يعني هو مخير بين أن يأخذ ثياب من قرشي أي واحد فيحد له، لأن ثياب القرشيين هذه طاهرة، وإما أن يطوف عاريا، وإما أن يطوف بثيابه ثم يلقيها، لا تحد له بعد ذلك، تعتبر عندهم من أنجز النجاسة، وكانوا إذا خرجوا انتهوا من الطواف ألقوها في مكان، وكان يسمى اللقي ولا يستعملها أحد، وهذه لا يستعملها أحد قط، لأنها تعتبر عندهم يعني من أنجس النجاسة. إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال، الرجل يعطيه يعني ثوبه الرجل يطوف به، والنساء النساء كذلك، المرأة تستعير ثيابا من قرشية لتطوف به. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، هذا أيضا مما ابتدعوه، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام بن عروة: حدثني أبي اللي هو عروة عن عائشة هي خالته رضي الله تعالى عنها، قالت: الحمص هم الذين أنزل الله فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قول الله لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من قرشين، لأن الناس كلها كانت تفيض من عرفات إلا قريش فقط، وكانت الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، يعني ما نخرج خارج الحرم للوقوف، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات كلهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد جميعا ابن عيينة، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو: سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت ظهيرا به فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هذا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. هذا جبير، هذا محمد بن جبير يحكي عن أبي جبير بن مطعم بأنه في كان أضل بعير له يعني في الحج، ثم يقول: نظرت فإذا النبي في عرفة، فقلت: هذا ما له يعني لما يخي يعني هذا من الحمص، إن النبي قرشي. يقول: فرأيت رسول الله واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، يعني أنه قرشي، فما شأنه ها هنا؟ يعني استنكر هذا، وكان هذا طبعا يستنكره، يرون أن قرشي يعني يخرج خارج الحرم للوقوف بعرفة أن هذا شيء مستنكر، وكانت قريش يعني تعد من الحمص. طبعا لم يكن قد يعني علم بما أنزله الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. الباب 22: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. فقال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليستجب، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه ليتموا فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الهدي محله. هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. اولا هنا الامام النووي حط وضع عنوان لهذا الباب، قال باب في نسخ التحلل من الاحرام والامر بالتمام. هذا انما هو على يعني ما ذهب إليه، يعني إليه في أنه إن التحلل من الإحرام منسوخ، والحل والحق أنه ليس منسوخا، فإنه النبي قال من لأبد الأبد لما قيل يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد، فقال لا لأبد الأبد تخرج عمرة الحج هكذا. وإنما يبدو أنه يعني وضع هذه الترجمة على حسب ما جاء في الحديث من اجتهاد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد بينا أن اجتهاد عمر قد خلف فيه، خالف الصحابة فيه. الحديث هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: قدمت على رسول الله جمرا وهو منيخ بالبطحاء في في في في مكة ويسمى الأبطح، فقال لي: أحججت؟ ومعنى أحججت يعني هل نويت الحج؟ وذلك لسه قبل الحج. فقلت: نعم. فقال: بما أهلل؟ يعني ما الذي نويته عندما يعني أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا نويت نيتي، جعلت نيتي على نيتك وحدي. فقال له النبي: فقد أحسنت. أحسنت يعني أن هذا من الفقه، أنه ما يدري إيش النسك، فجعل نيته نية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي طبعا خرج من المدينة، وهذا جاء من اليمن يعني نحو في مكة. فقال له: اذا انت طف البيت، هذا طواف القدوم طواف العمره، وبالصفا والمروه هذا السعي، واحل. قال له: بعد ذلك احل من احرامك. طبعا يعني هذا امره النبي كما امر سائر اصحابه، من لم يسبق الهدي معهم من المدينه قال له: من لم يسبق الهدي، طبعا هذا مستمر كان سبق الهدي كذلك من اليمن، فقال له: كذلك يعني احل. كما هو شان ان النبي امر كل من لم يسبق الهدي ان يحل من احرامه ان يجعل ناظرا. يقول: فطفت بالصفا والمروه ثم اتيت امراه من بني قيس ففلت راسي، يعني انه يعني كذلك يعني اصبح حلال من كل شيء يعني حتى من النساء كذلك. لعله قال ففلت راسي كنايه عن انه يعني عن الجماع، ومعنى امرأة من بني قيس زوجة يعني بني قيس هو بني قيس بنت عمه زوجته. يقول: ثم أهللت بالحج بعد ذلك. قال: فكنت أفتي به الناس. يقول: ظليت أفتي بهذا الناس، لأن هذا أمر قد وقع أنه من أتى البيت حتى وإن كان نوى الحج، ولكن إذا جاء يعتمر ثم بعد ذلك كان ينوي بالحج بعد ذلك في يوم الإسلام، أو له كذلك أن يأتي بعمرة يتحلل منها ثم ينوي الحج. يقول: حتى كان الأمر في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لي رجل: يا أبا موسى، هذه بنيته. وقال: يا عبد الله بن قيس، هذا اسمه رويدك، بعض فتياك. قال له: في بعض الفتاوى تفتي فيها، اسمها هذه يا شيخ، تمهل في بعض ما تفتي به، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في المسجد بعد. قال له أمير المؤمنين وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته قد أحدث أمرا في النسك بعد ذلك، في النسك الحديث. وطبعا هذا الذي كان، وذلك أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن أن يعني يأخذ إنسان عمره يتمتع بها الى الحج، بل لابد ان يفرد الحج. يفرد الحج ما فيه الا افراد الحج، واما من تمتع فكان يضرب، كان يامر بضرب من يتمتع في الحج. فعند ذلك لما قيل له كذا قال رويدك يعني لا تدري ما احدث عمر في النسب، فقال: يا ايها الناس، من كنا افتيناه فتيا فليفتي. اللي انا اللي يسمعني يقول اسمع مني فتيا، وذلك يعني بجواز العمره، فليبتعد فليبتعد فلينتظر. فان امير المؤمنين قال: ما عليكم، كان امير المؤمنين جاي يسالوا على هذا الامر، فبه تاتموا، يعني اتموا بعمر لانه هو امير المؤمنين، وسلم الامر الى يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له. قلت له: انا يعني جئت من اليمن نفس الامر الذي حصل له مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر ان ناخذ بكتاب الله فان كتاب الله يامر بالتمام. قال اذا اخذنا بكتاب الله فكتاب الله يامر بالتمام وهو قول الله واتم الحج والعمره لله. فالحج يجب ان تتمه، يعني معناها فهم عمر بن الخطاب انك لا تقطع الحج وتجعل عمره فاقده. فقال له كتاب الله يامر بالتمام وان ناخذ بسنه رسول الله فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الحج محل. قالوا إذا أخذنا بالسنة فكذلك الرسول ما حل، وذلك أن النبي سواء كان فساخ الإحرام ما حل من إحرامه حتى ذبح له. فقالوا سواء أخذنا بالقرآن أو أخذنا بالسنة فإنه لا يعني فسخ للإحرام بهذا. لكن صحيح أن السنة القولية للرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهو أن النبي قد أمر أصحابه أن يحلوا يعني من حجهم وأن يجعلوه عمرة. فهذا اجتهاد ذهب إليه عمر، لكن قد ذكر طبعا أنه خالف فيه، يعني خالفه فيه يعني علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول ابن عباس كان يفتي بخلاف ذلك ويقول من أتى البيت فقد حج شامل. فيقول قال عمر، يعني عمر يقول فقال يجب ان تنزل عليكم حجرة من السماء. قل يقول قال الله قال رسول تقول ما قال ابو بكر قال عمر. هذا يعني قول الله وقول النبي مقدم على قول عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني قال الامام مسلم وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس عن صالح بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. ومعنى منيخ يعني قد اناخ يعني بعيره بالبطحاء. فقال بما اهللت؟ قال قلت اهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هذه؟ قال لا. هذا في تفصيل انه سأل النبي هل سقت من هذه؟ قال لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قومي فمشطتني وغسلت راسي، فكنت افتي الناس بذلك في اماره ابي بكر واماره عمر، فاني لقائم بالموسم اذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في شان المسجد. قال له اول فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين هو عمر في شان المسجد. فقلت ايها الناس من كنا افتيناه بشيء فليتأذي، اللي سمع مني شيء في فتوى في هذا فليتأذي يعني لا يتعدى، فهذا امير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إن ناخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. إذن يعني فهم منها وأتم الحج خلاص نود الحج ونتم، والعمرة تكون بسفرة مستقلة وتكون. وإن ناخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي لم يحل حتى نحرم. قيل أن عمر رضي الله عنه يعني قد ذهب إلى هذا حتى يجعل الناس الحج فريضة مستقلة خلصوا منها، والعمرة فريضة مستقلة تكون بسفرة مستقلة، ويكون أيضا يعني الحج والعمرة يعني العمرة كذلك على مدار العام، ولا يكتفي الناس بأن يأتي في عمره مرة واحدة فيعتمر ويحج ويسقط عنه يعني الفريضة بذلك. وحدثني اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى اليمن. هذا كلام ابي موسى. قال فوافقته في العام الذي حجه، ان ارسله النبي اليمن معلما ومرشدا، ثم يقول جيت وافقت النبي في العام الذي حج فيه، جاء من اليمن والنبي خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك هلالا كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق وطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعده فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرفين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تطهر رؤوسهم. هذا الحديث فيه السبب الذي من أجله عمر كان يفتي في خلافته ألا يعني يتمتع إنسان في الحج، بل يجب أن يفرد الحج ولا يتمتع. حديث أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، بالمتعة اللي هو التمتع، خلص عمره وتمتع إلى الحج. فقال له رجل رويدك لبعض فتياك، قلت واحد بعض فتياك لنا في خلف أمير المؤمنين، أنا وأمير المؤمنين أحدث أشياء بالنسبة، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين اللي هو عمر في النسك بعده. يقول حتى لقيته، حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر يعني قال ليش يقول أنا حصل معي كذا وكذا وكذا، فقال عمر قد علمت أن النبي قد فعله. إذا قوله أنه السنة يعني سنة النبي العملي، لكن يقول أن علمت أن النبي قد فعله يعني أنه قد أمر أصحابه بأن يحلوا وأصحابه كذلك حلوا، يقول أعلم هذا ولكن كرهت أن يظلوا معرفين بهن يعني بالنساء في الأراك. ومعنى معرفين العرس اللي هو يعني نازلين ويعني يجامعون نساءهم في الأراك، الأراك اللي هو شجر الأراك يعني منتشر في مكة، ثم يروحون في الحج تقرون، يقول يذهب إلى الحج يذهب إلى عرفة ولسه مغتسل من يعني جماعه في الحل، فيقول يعني استنكر هذا ورأى أن هذا أمر يعني مستنكر، ولذلك يعني أمر ألا يعني يتمتع إنسان في الحج، من حج هذا جاء ينبغي أن يفرده بالعباس. على كل حال قلنا أن هذا اجتهاد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد خولف من الصحابة رضي الله عليهم في هذا الأمر. باب جواز التمتع. حد يقول لنا مسلم رحمه الله حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر به، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل ولكننا كنا خائفين. هذا الحديث كذلك يبين أن عثمان كذلك كان ممن ينهو عن المتعة، وبهذا تبين الخلفاء الثلاثة كلهم نهوا عن المتعة، فأبو بكر لم يحج إلا مفردا وكان هنا، وعمر يعني كان الأول يعني يفتي ثم بعد ذلك ألزم الناس بهذا في خلافته، ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فحديث عبد الله بن شقيق يقول كان عثمان ينهى عن المتعة يعني في الحج، وكان علي يأمر به، فقال عثمان لعلي كلمة يعني شد عليه في كلمة، ثم قال له علي لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تعلم أن نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا معه، فقال أجل يعني أعلم هذا ولكن كنا خائفين، يعني كنا خائفين، وذلك أنه كان لسه أول سنة يعني يتمحض الحج للمسلمين وكان لسه ما زال خوف، فكأنه ظن أن النبي إنما يعني فعل ذلك رخصة للمسلمين في هذا الوقت، لأنه كان لم يزل يعني يوجد مشركون، فكأنه رخص لهم في أن يجمعوا بين الحج والعمرة في صفرة واحدة. تقول أما الآن فأمن وقد توسعت يعني بلدان الإسلام واستقر الأمر، فينبغي أن يكون في يعني حج بصفرة مستقلة وعمرة بصفرة مستقلة. لكن لا شك أن النبي لم يشرع هذا لأجل الخوف، وإنما أخبر بأن هذا من التيسير الذي جعله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، هو أنه قد دخل في العمرة والحج هكذا، هذا من التيسير الذي يسره الله تبارك وتعالى. قال مسلم حدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد عن ابن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمر، ف فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. هذه كلمة علي، يعني أمر فعله الرسول شلون تنهى عنه؟ ما تريد، يعني ما الذي يحملك يعني إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. قال: اتركنا يعني، يعني مثل فكنا يعني، دعنا منك يعني لا أستطيع. فقال له: إني لا أستطيع منك، ما أقدر أستطيع. هذا هو في خلاف الدين. فلما رأى علي، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. لما رأى أنه يعني عثمان مصر على هذا الأمر، قام علي وأعلن في الناس كلهم يعني: لبيك اللهم بعمرة وبحج. فأعلن أنه يعني أعلن التمتع إعلانا حتى يخبر الناس أنه على خلاف اجتهاد يعني عثمان رضي الله تعالى. وحدثنا سعيد المنصور وبكر بن ابي شيبه وبكريب قالوا: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كانت المتعه في الحج لاصحاب محمد خاصه. هذا كذلك راي ابو ذر رضي الله تعالى عنه، انه يقول: المتعه في الحج هذه كانت انما هي مخصوصه فقط لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انها رخصه يعني رخصها الله تبارك وتعالى لاصحاب النبي، وانها ليست يعني مستمرة إلى يوم القيامة. وحدثنا أبو بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لا تصلح المتعة إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. قول أبو ذر هنا: لا تصلح المتعتات إلا لنا خاصة، لأن هذا فقط إنما كان يعني للصحابة صلى الله عليه وسلم. المتعة الأولى طبعا متعة النساء، وهي الزواج بأجل، يعني أن يتزوج الرجل المرأة من أجل الاستمتاع بها بأجل محدود، إذا انتهى الأجل انتهى، أصبح هذا فراق بينهم بدون طلاق بدون شيء له. وهذه كانت يعني حلال في أول الإسلام، ثم النبي حرمها بعد فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. ومتعة الحج، أما متعة النساء فقد حرمها النبي، وأما متعة الحج فإن النبي قد سئل قيل: يا رسول الله لعامنا هذا؟ قال: هذه رأيت هذه يعني المتعة هذه لنا خاصة لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال النبي: بل لأبد الأبد، دخلت العمرة والحج هكذا. فدل على أن يعني التمتع في الحج إنما هو يعني تشريع مستمر. حدثنا قتيبة وحدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعفاء قال: أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت: إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة: حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة فذكر له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصة دونك. هذا إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي أحد التابعيان، واحد قال: أنا أهم أن أجمع العمرة والحج. فقال إبراهيم النخعي: لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. ثم أخبره بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قال: إنما كان يعني متعة الحج إنما لنا خاصة من أصحاب النبي خاصة. قال: وحدثنا سعيد المنصور وابن ابي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد: حدثنا مروان بن معاويه اخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال: سالت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن المتعه فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكه. هذا حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لما سئل عن المتعه فقال: فعلناها، اي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكه، يعني بعض الناس الذين يعني ينهون عن المتعه اشار اليهم بدون ان يذكره بالاسم، انه كان في هذا الوقت يقول ما زال كافر يعيش في يعني في اعالي مكه، فيقول احنا انا يقول انا اعرف بهذا، وان العمره قد فعلناها مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعله يعني بهذا يعني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية. وحدثني عمرو بن ناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان وحدثني محمد بن أبي خلف حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة بالحج. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجليري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لي عن الوارث بن حصين إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعده ما شاء أن يرتئي. هذا كلام عن رجل حصين رضي الله تعالى عنه وهو يبين بأن العمرة في وقت الحج أنها من السنة. فعمران يقول لمطرف الذي يحدثه قالوا إني لا أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم يعني أنت تذكره، واعلم أن رسول الله قد أعمر طائفة من أهله في العشر، ومعنى في العشر هي عشر من ذي الحجة يعني ماذا قد دخل وقت الحج، فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجه النبي صلى الله عليه وسلم ارتعى كل امرئ بعد ما شاء يرتعي. يعني يقول الذين لا ينهون عن العمرة يقول هذه رأي لهم ارتعوا بأنفسهم، ولكن هذا بخلاف ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع حدثنا سفيان عن الزريري في هذا الإسناد وقال أبو حاتم وقال ابن حاتم في روايته ارتعى رجل برأيه ما شاء يعني في ارتعى هنا يعني رجال وهنا ارتعى يعني رجل هناك ارتعى كل امرئ وهنا ارتعى رجل برأيه ما شاء يعني أن عمر هذا إنما هذا رأي له هو ارتعى وهو خلاف يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا علي حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين وحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. هذه إضافة يعني لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، ذكر هنا فضيلة حصلت له وكرامة تحصل له. أولا بين حكم العمرة مع الحج، قالوا أولا إن رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن محرم حرم الجمع بين حج والعمرة، ثم قال وقد كان يسلم علي حتى اكتويت، كان يسمع تسليم الملائكة، كان تدخل الملائكة عليه البيت وتسلم عليه لكن لابدون أن يراه، يقول حتى اكتويت جاء مرض اكتويت، يقول لما اكتويت فقلت أفعل، وذلك أن الكي مكروه والنبي نهى عن الكي، فلما فعل هذا المكروه يعني ترك ما حديث، يقول ثم تركت الكي بعد ذلك فعاد يعني عاد يعني الملكي تسلم عليه في بعض الأسلام. هذه كانت فضيلة له رضي الله تعالى عنه وارضاه. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال لي عمر بن حصين مثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي واعلم أن نبي الله قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله، قال رجل فيها برأيه ما شاء. هنا حديث يبين أن عمران بن حصين لما قال هذا لمطرف اللي هو مطرف بن عبد الله الشخير قال له يعني أنا حدثت شيء بس الآن يعني أخصت فيه، لا إذا مت حدث فيه وطالما أنا عايش لا تحدث به، وذلك أنها كرامة لا يحب أن تنتشر عنه حتى لا يعني قد يبالغ فيه الناس يذهبوا ويتبركوا فيه أو نحو ذلك. فقال له يعني أخبرك بحديث إني كنت محدثك بحديث لعل الله ينفعك به بعدي، فإن عشت فاكتم عنه، إذا كنت عايش لا تقول لأحد وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم عليه ملائكة سلم عليه ملائكة وأعلم. ثم قال له بقى الأمر الآخر: وأعلم أن نبي الله قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيه كتاب الله ولن ينهى عنها نبي الله. قال رجل اللي هو عمر: قال رجل فيها برأيه ما شاء. أن عمر لما ينهى عن المتعة إنما فعل ذلك برأيه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله الشخير عن إبراهيم بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: اعلم أن رسول الله جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهن عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيها رجل برأيه ما شاء. قال: فيها رجل هو عمر بن الخطاب. وحدثنا محمد المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن. قال: رجل برأيه ما شاء. وحدثني حجر بن الشاعر، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا إسماعيل بن مسلم، حدثني محمد بن واسع مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث قال: تمتع نبي الله وتمتعنا معه. ومعنى تمتع نبي الله، تمتع نبي الله يعني انه جمع بين الحج والعمرة، لان النبي كان قارنا صلوات الله وسلم، والقران يسمى تمتع من باب يعني انه جمع بين النسكين في سفرة واحدة. حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن ابي بكر بن المقدم قال: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمر بن مسلم عن ابي رجاء قال: قال عمران بن حصين: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية للنسخ تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله حتى مات. قال: رجل برأيه بعد ما شاء. قوله نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، اللي هي يعني قول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمثله من الحج. فقال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي. في دليل على يعني أن القرآن قد نزل بالمتعة، وهي أنه فعل العمرة إلى الحج وأن فيه هدي. ثم قال له: ما نزل فيه قرآن ينسخ؟ قال له: ما جاء قرآن ينسخ يعني هذا الأمر. ثم قال: قال رجل برأيه ما شاء، عمر إنما اجتهد في هذه المسألة برأيه. وحدثني محمد بن حاتم، حدثني أحمد بن سعيد عن عمران الخفير، حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين مثله، غير أنه قال: وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: وأمرنا بها، يعني صلى الله عليه وسلم. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.